بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 57 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: 8 من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جملة 8 حال من الأنعام. ذكر توطئة لتقسيم الأنعام إلى 4، الذي هو توطئة للرد على المشركين لقوله: قل آذكرين حرم أم الأنثيين، إلى قوله: أم كنتم شهداء، أي أنشأ من الأنعام حمولة، إلى آخره، حالة كونها 8. والأزواج جمع زوج، والزوج اسم لذات منضمة إلى غيرها على وجه الملازمة، فالزوج ثان لواحد، وكل من ذينك الاثنين يقال له زوج باعتبار أنه مضموم. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في سورة البقرة. ويطلق الزوج غالبا على الذكر والأنثى من بني آدم المتلازمين بعقدة النكاح، وتوسع في هذا الإطلاق فأطلق بالاستعارة على الذكر والأنثى من الحيوان الذي يتقارن ذكره وأنثاه، مثل حمار الوحش وأتانه، وذكر الحمام وأنثاه لشبهها بالزوجين من الإنسان. ويطلق الزوج على الصنف من نوع، كقوله تعالى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، في سورة الرعد. وكلا الإطلاقين الأخيرين صالح للإرادة هنا، لأن الإبل والبقر والضأن والمعز أصناف للأنعام، ولأن كل ذلك منه ذكر وأنثى، إذ المعنى أن الله خلق من الأنعام ذكرها وأنثاها، فالأزواج هنا أزواج الأصناف، وليس المراد زوجا بعينه، إذ لا تعرف بأعيانها. فـ8 هي 4 من 4، وأربع إناث كذلك. وقوله: من الضأن 2 ومن المعز 2، أبدل 2 من قوله 8 قوله 2 بدل تفصيل. والمراد 2 منها، أي من الأزواج، أي ذكر وأنثى، كل واحد منهما زوج للآخر. وفائدة هذا التفصيل التوصل لذكر أقسام الذكور والإناث توطئة للاستدلال الآتي في قوله: قل آذكرين حرم أم الأنثيين، الآية. وسلك في التفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة، فإن الضأن والمعز متقاربا وكلاهما يذبح، والإبل والبقر متقاربة، والإبل تنحر والبقر تذبح وتنحر أيضا، ومن البقر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل، ويوجد في بلاد فارس، ودخل بلاد العرب وهو الجاموس، والبقر العربي لا سنام له، وثورها يسمى الفريش. ولما كانوا قد حرموا في الجاهلية بعض الغنم، ومنها ما يسمى بالوصيلة كما تقدم، وبعض الإبل كالبحيرة والوسيلة أيضا، ولم يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر، ناسب أن يؤتى بهذا التقسيم قبل الاستدلال تمهيدا لتحكمهم، إذ حرموا بعض أفراد من أنواع ولم يحرموا بعضا من أنواع أخرى، وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع، فهذا إبطال إجمالي لما شرعوه، وأنه ليس من دين الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الاستدلال يسمى في علم المناظرة والبحث بالتحكم. والضأن بالهمز اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظه، ومفرد الضأن شاة وجمعها شاء، وقيل هو جمع ضائن. والضأن نوع من الأنعام ذوات الظلف له صوف، والمعز اسم جمع مفرده ماعز، وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات الظلف له شعر مستطيل، ويقال معز بسكون العين ومعز بفتح العين. وبالأول قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، وقرأ بالثاني الباقون. وبعد أن تم ذكر المنة والتمهيد للحجة غير أسلوب الكلام، فابتدئ بخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع وأصناف الأنعام على ما عينوه من الناس، بقوله قل الذكرين حرم الآيات. فهذا الكلام رد على المشركين لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وقوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا الآية. فقوله قل الذكرين حرم أم الأنثيين إلى آخرها في الموضعين اعتراض بعد قوله ومن المعز اثنين، وقوله ومن البقر اثنين. وضمير حرم عائد إلى اسم الله في قوله كلوا مما رزقكم الله، أو في قوله وحرموا ما رزقهم الله الآية. وفي تكرير الاستفهام مرتين تعريض بالتخطئة، فالتوبيخ والتقريع الذي يعقبه التصريح به في قوله إن كنتم صادقين وقوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. فلا تردد في أن المقصود من قوله قل الذكرين حرم في الموضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله، ونفي نسبة ذلك التحريم إلى الله تعالى، وإنما النظر في طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام، وهو من المعضلات. قال الفخر: أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يحرمون بعض الأنعام، فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر، وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا وأنثى، ثم قال: إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما، وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما، وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها. حاصل المعنى نفي أن يكون الله حرم شيئا مما زعموا تحريمه إياه بطريق السبر والتقسيم، وهو من طرق الجدل. قلت هذا ما عزاه الطبري إلى قتادة ومجاهد والسدي، وهذا لا يستقيم لأن السبر غير تام، إذ لا ينحصر سبب التحريم في النوعية، بل الأكثر أن سببه بعض أوصاف الممنوع وأحواله. وقال البغوي: قالوا هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلما قام الإسلام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبهم مالك بن عوف الجشمي، قالوا: يا محمد، بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد حرمتم أصنافا من النعم على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين جاء هذا التحريم؟ أمن قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحير، انتهى. أي وذلك قبل أن يسلم مالك بن عوف. ولم يعزه البغوي إلى قائل، وهو قريب مما قاله قتادة والسدي ومجاهد، فتبين أن الحجاج كله في تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام، وفي عدم التفرقة بين ما حرموا أكله وما لم يحرموه مع تماثل النوع أو الصنف. والذي يؤخذ من كلام أئمة العربية في نظم الاستدلال على المشركين أن الاستفهام في قوله الذكرين حرم في الموضعين استفهام إنكاري. قال في الكشاف: الهمزة في الذكرين للإنكار، والمعنى إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم شيئا من نوعي ذكورها وإناثها وما تحمل إناثها، وكذلك في جنسي الإبل والبقر. وبينه صاحب المفتاح في باب الطلب بقوله: وإن أردت به أي بالاستفهام الإنكار فانسجه على منوال النفي، فقل في إنكار نفس الضرب أضربت زيدا، وقل في إنكار أن يكون للمخاطب مضروب أزيدا ضربت أم عمرا، فإنك إذا أنكرت من يردد الضرب بينهما أي بزعمه تولد منه أي من الإنكار عليه إنكار الضرب على وجه برهاني. ومنه قوله تعالى: الذكرين حرم أم الأنثيين. قال شارحه القطب الشيرازي: لاستلزام انتفاء محل التحريم انتفاء التحريم، لأنه عرض يمتنع وجوده أي التحريم دون محل يقوم به، فإذا انتفى أي محله انتفى هو أي التحريم انتهى. أقول وجه الاستدلال أن الله لو حرم أكل بعض الذكور من أحد النوعين لحرم البعض الآخر، ولو حرم أكل بعض الإناث لحرم البعض الآخر، لأن شأن أحكام الله أن تكون مضطردة في الأشياء المتحدة بالنوع والصفة، ولو حرم بعض ما في بطون الأنعام على النساء لحرم ذلك على الرجال، وإذ لم يحرم بعضها على بعض مع تماثل الأنواع والأحوال أنتج أنه لم يحرم البعض المزعوم تحريمه، لأن أحكام الله منوطة بالحكمة، فدل على أن ما حرموه إنما حرموه من تلقاء أنفسهم تحكما واعتباطا، وكان تحريمهم ما حرموه افتراء على الله، ونهضت الحجة عليهم الملجئة لهم، كما أشار إليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن عوف الجشمي المذكور آنفا، ولذلك سجل عليهم بقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فقوله الذكرين حرم أي لو حرم الله الذكرين لسوى في تحريمهما بين الرجال والنساء، وكذلك القول في الأنثيين. والاستفهام في قوله الذكرين حرم في الموضعين مستعمل في التقرير والإنكار بقرينة قوله قبله: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومعلوم أن استعمال الاستفهام في غير معنى طلب الفهم هو إما مجاز أو كناية، ولذلك تعين أن تكون أم منقطعة بمعنى بل، ومعناها الإضراب الانتقالي تعديدا لهم، ويقدر بعدها استفهام. فالمفرد بعد أم مفعول لفعل محذوف، والتقدير أم أحرم الأنثيين، وكذلك التقدير في قوله أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وكذلك التقدير في نظيره، وقوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين مع قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين من مسلك السبر والتقسيم المذكور في مسالك العلة من علم أصول الفقه. وجملة نبئوني بعلم إن كنتم صادقين بدل اشتمال من جملة الذكرين حرم أم الأنثيين، لأن إنكار أن يكون الله حرم شيئا من ذكور وإناث ذينك الصنفين يقتضي تكذيبهم في زعمهم أن الله حرم ما ذكروه، فيلزم منه طلب الدليل على دعواهم. فموقع جملة الذكرين بمنزلة الاستفسار في علم آداب البحث، وموقع جملة نبئوني بعلم إن كنتم صادقين بمنزلة المنع، وهذا تهكم لأنه لا يطلب تلقي علم منهم، وهذا التهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها. وهو هنا من تجريد للمجاز أو للمعنى الملزوم المنتقل منه في الكناية، وتثنية الذكرين والأنثيين باعتبار ذكور وإناث النوعين، وتعدية فعل حرم إلى الذكرين والأنثيين وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين على تقدير مضاف معلوم من السياق، أي حرم أكل الذكرين أم الأنثيين إلى آخره. والتعريف في قوله الذكرين وقوله أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين تعريف الجنس كما في الكشف. والباء في بعلم يحتمل أن تكون لتعدية فعل الإنباء، فالعلم بمعنى المعلوم، ويحتمل أن تكون للملابسة، أي نبئوني إنباء ملابسا للعلم، فالعلم ما قابل الجهل، أي إنباء عالم. ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل ذلك على أنهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عقل لا بعلم. وشأن من يتصدى للتحريم والتحليل أن يكون ذا علم. وقوله إن كنتم صادقين، أي في قولكم إن الله حرم ما ذكرتم أنه محرم، لأنهم لو كانوا صادقين في تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما حرمه الله، ولا أبدوا حكمة تحريم ما حرموه، ونسبوا تحريمه إلى الله تعالى. وقوله ومن الإبل اثنين إلى قوله أرحام الأنثيين عطف على ومن المعز اثنين، لأنه من تمام تفصيل عدد ثمانية أزواج، والقول فيه كالقول في سابقه، والمقصود إبطال تحريم البحيرات والسائبة والحامي وما في بطون البحائر والسوائب. وأم في قوله أم كنتم شهداء منقطعة للإضراب الانتقالي، فتؤذن باستفهام مقدر بعدها حيثما وقعت، وهو إنكاري تقريري أيضا بقرينة السياق. والشهداء الحاضرون جمع شهيد، وهو الحاضر، أي شهداء حين وصاكم الله. فإذ ظرف لشهداء مضاف إلى جملة وصاكم، والإيصاء الأمر بشيء يفعل في غيبة الآمر فيؤكد على المأمور بفعله، لأن شأن الغائب التأكيد. وأطلق الإيصاء على ما أمر الله به، لأن الناس لم يشاهدوا الله حين فعلهم ما يأمرهم به، فكان أمر الله مؤكدا، فعبر عنه بالإيصاء تنبيها لهم على الاحتراز من التفويت في أوامر الله. ولذلك أطلق على أمر الله الإيصاء في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله يوصيكم الله في أولادكم. والإشارة في قوله بهذا إلى التحريم المأخوذ من قوله حرم، وذلك لأن في إنكار مجموع التحريم تضمنا لإبطال تحريم معين ادعوه وهم يعرفونه، فلذلك صحت الإشارة إلى التحريم على الأجمال، وخص بالإنكار حالة المشاهدة تهكما بهم، لأنهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة الله تعالى لسماع أوامره، أو لأن ذلك لما لم يكن من شرع إبراهيم ولا إسماعيل عليه السلام، ولم يأتي به رسول من الله ولم يدعوه، فلم يبق إلا أن يدعوه أن الله خاطبهم به مباشرة. وقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا مترتب على الإنكار في قوله الذكرين حرم أم الأنثيين إلى قوله إذ وصاكم الله بهذا، أي فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجه سؤال من المتكلم مشوب بإنكار عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضلوا الناس، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذا ثبت أن هؤلاء المخاطبين قد افتروا على الله كذبا ثبت أنهم من الفريق الذي هو أظلم الظالمين. والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشرك وهم كبراء المشركين، مثل عمرو بن لحي واضع عبادة الأصنام، وأول من جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ومن جاء بعده من طواغيت أهل الشرك الذين سنوا لهم جعل شيء من أموالهم لبيوت الأصنام وسدنتها، فهؤلاء مفترون. وإما أن يكونوا ممن اتبع أولئك بعزم وتصلب وشاركوهم، فهم اتبعوا أناسا ليسوا بأهل لأن يبلغوا عن الله تعالى، وكان حقهم أن يتوخوا من يتبعون ومن يظنون أنه مبلغ عن الله وهم الرسل، فمن ضلالهم أنه لما جاءهم الرسول الحق عليه الصلاة والسلام كذبوه، وقد صدقوا الكذبة وأيدوهم ونصروهم. ويستفاد من الآية أن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله، وذلك إن كان مجتهدا. فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله تعالى، وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. وقوله بغير علم تقدم القول في نظيره آنفا. وقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين يجوز أن يكون تعليلا لكونهم من أظلم الناس، لأن معنى الزيادة في الظلم لا يتحقق إلا إذا كان ظلمهم لا إقلاع عنهم، لأن الضلال يزداد رسوخا في النفس بتكرر أحواله ومظاهره، لأنهم لما تعمدوا الإضلال أو اتبعوا متعمديه عن تصلب فهم بمعزل عن تصلب الهدى وإعادة النظر في حال أنفسهم، وذلك يغريهم بالازدياد والتملي من تلك الأحوال حتى تصير فيهم ملكة وسرية فيتعذر إقلاعهم عنها. فعلى هذا تكون إن مفيدة معنى التعليل، ويجوز أن تكون الجملة تهديدا ووعيدا لهم إن لم يقلعوا عما هم فيه بأن الله يحرمهم التوفيق ويذرهم في غيهم وعماهيهم. فالله هدى كثيرا من المشركين هم الذين لم يكونوا بهذه المثابة في الشرك، أي لم يكونوا قادة ولا متصلبين في شركهم، والذين كانوا بهذه المثابة هم الذين حرمهم الله الهدى، مثل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر. فأما الذين اتبعوا الإسلام بالقتال مثل معظم أهل مكة يوم الفتح، وكذلك هوازن ومن بعدها، فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم لم تغن عنهم شيئا فحصل لهم الهدى بعد ذلك، وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق نصره. فالمراد من نفي الهدى عنهم إما نفيه عن فريق من المشركين وهم الذين ماتوا على الشرك، وإما نفي الهدى المحض الدال على صفاء النفس ونور القلب دون الهدى الحاصل بعد الدخول في الإسلام، فذلك هدى في الدرجة الثانية، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. استئناف بياني نشأ عن إبطال تحريم ما حرمه المشركون، إذ يتوجه سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة إذ أبطلت المحرمات الباطلة. فلذلك خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان المحرمات في شريعة الإسلام بعد أن خطب ببيان ما ليس بمحرم مما حرمه المشركون في قوله قل أذكرين حرم أم الأنثيين الآية. وافتتح الكلام المأمور بأن يقوله بقوله لا أجد إدماجا للرد على المشركين في خلال بيان ما حرم على المسلمين، وهذا الرد جار على طريق كناية الإيماء بأن لم ينف تحريم ما ادعوا تحريمه أصلا، ولكنه يقول لا أجده فيما أوحي إلي، ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه من الله في شرعه، لأنه لا طريق إلى تحريم شيء مما يتناوله الناس إلا بإعلام من الله تعالى، لأن الله هو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء على وفق علمه وحكمته، وذلك الإعلام لا يكون إلا بطريق الوحي أو ما يستنبط منه. فإذا كان حكم غير موجود في الوحي ولا في فروعه فهو حكم غير حق، فاستفيد ببطلان تحريم ما زعموه بطريقة الإيماء، وهي طريقة استدلالية لأن فيها نفي الشيء بنفي ملزومه، وأجد بمعنى أظفر، وهو الذي مصدره الوجد والوجدان، وهو هنا مجاز في حصول الشيء وبلوغه يقال وجدت فلان الناصر أي حصلت عليه، فشبه التحصيل للشيء بالظفر والفاء المطلوب، وهو متعد إلى مفعول واحد، والمراد به ما أوحي ما أعلمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير القرآن، لأن القرآن النازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما نزل القرآن بتحريم ما ذكر في هذه الآية ثم في سورة المائدة. والطاعم الآكل يقال طاعم كعلم إذا أكل الطعام، ولا يقال ذلك للشارب. وأما طعم بمعنى ذاق فيستعمل في ذوق المطعومات والمشروبات، وأكثر استعماله في النفي، وتقدم بيانه عند قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني في سورة البقرة. وبذلك تكون الآية قاصرة على بيان محرم المأكولات، وقوله يطعمه صفة لطاعم، وهي صفة مؤكدة مثل قوله ولا طائر يطير بجناحيه. والاستثناء من عموم الأكوان التي دل عليها وقوع النكرة في سياق النفي، أي لا أجد كائنا محرما إلا كونه ميتة إلى آخره، أي إلا الكائن ميتة إلى آخره، فالاستثناء متصل. والحصر المستفاد من النفي والاستثناء حقيقي بحسب وقت نزول هذه الآية، فلم يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات، لأن الآية مكية ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد في المحرمات كما يأتي قريبا. والمسفوح المصبوب السائل، وهو ما يخرج من المذبح والمنحر أو من الفاصد في بعض عروق الأعضاء فيسيل. وقد كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة أو من منحر المنحورة، ويجمعونه في مصير أو جلد ويجففونه ثم يشوونه، وربما فصدوا من قوائم الإبل مفصدا فأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يهلك البعير، وربما خلطوا الدم بالوبر ويسمونه العلهز، وذلك في المجاعات. وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينز من عروق اللحم عند طبخه، فإنه لا يمكن الاحتراز عنه. وقوله فإنه رجس جملة معترضة بين المعطوفات، والضمير قيل عائد إلى لحم الخنزير، والأظهر أنه يعود إلى جميع ما قبله، وأن إفراد الضمير على تأويله بالمذكور، أي فإن المذكور رجس، كما يفرد اسم الإشارة مثل قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والرجس الخبيث والقذر، وقد مضى بيانه عند قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون في هذه السورة. فإن كان الضمير عائدا إلى لحم الخنزير خاصة فوصفه برجس تنبيه على ذمه، وهو ذم زائد على التحريم، فوصفه به تحذير من تناوله وتأنيس للمسلمين بتحريمه، لأن معظم العرب كانوا يأكلون لحم الخنزير بخلاف الميتة والدم، فما يأكلونها إلا في الخصاصة. وخباثة الخنزير علمها الله تعالى الذي خلقه، وتبين أخيرا أن لحمه يشتمل على ذرات حيوانية مضرة لآكله، أثبتها علم الحيوان وعلم الطب. وقيل أريد أنه نجس لأنه يأكل النجاسات، وهذا لا يستقيم، لأن بعض الدواب تأكل النجاسة وتسمى الجلالة وليست محرمة الأكل في صحيح أقوال العلماء. وإن كان الضمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذكور، كان قوله فإنه رجس تنبيها على علة التحريم، وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الأشياء، وهي مفسدة بدنية. فأما الميتة فلما يتحول إليه جسم الحيوان بعد الموت من التعفن، ولأن المرض الذي كان سبب موته قد ينتقل إلى آكله، وأما الدم فلأن فيه أجزاء مضرة، ولأن شربه يورث ضراوة. والفسق الخروج عن شيء، وهو حقيقة شرعية في الخروج عن الإيمان أو عن الطاعة الشرعية، فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه سببا لفسق صاحبه عن الطاعة. وقد سمى القرآن ما أهل به لغير الله فسقا في الآية السالفة وفي هذه الآية، فصار وصفا مشهورا لما أهل به لغير الله، ولذلك أتبعه بقوله أهل لغير الله به، فتكون جملة أهل لغير الله به صفة أو بيانا لفسقا. وفي هذا تنبيه على أن تحريم ما أهل لغير الله به ليس لأن لحمه مضر، بل لأن ذلك كفر بالله. وقد دلت الآية على انحصار المحرمات من الحيوان في هذه الأربعة، وذلك الانحصار بحسب ما كان محرما يوم نزول هذه الآية، فإنه لم يحرم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه، وهذه السورة مكية كلها على الصحيح. ثم حرم بالمدينة أشياء أخرى، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع بآيات سورة العقود، وحرم لحم الحمر الإنسية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين العلماء في أن تحريمه لذاته كالخنزير أو لكونها يومئذ حمولة جيش خيبر، وفي أن تحريمه عند القائلين بأنه لذاته مستمر أو منسوخ. والمسألة ليست من غرض التفسير، فلا حاجة بنا إلى ما تكلفوه من تأويل حصر هذه الآية المحرمات في الأربعة، وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذي ناب من السباع ولحم سباع الطير، وقد بسطها القرطبي وتقدم معنى أهل لغير الله به في تفسير سورة المائدة. وقرأ الجمهور إلا أن يكون بياء تحتية ونصب ميتة وما عطف عليها، وقرأه ابن كثير وابن عامر وحمزة بتاء فوقية ونصب ميتة وما عطف عليه عند من عدا ابن عامر، وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتاء فوقية ورفع ميتة. ويشكل على هذه القراءة أن المعطوف على ميتة منصوبات، وهي أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ولم يعرض عليها صاحب الكشاف، وقد خرجت هذه القراءة على أن يكون أو دما مسفوحا عطفا على أن وصلتها، لأنه محل نصب بالاستثناء فالتقدير إلا وجود ميتة، فلما عبر عن الموجود بفعل يكون التام ارتفع ما كان مضافا إليه. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، تقدم القول في نظيره في سورة البقرة في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإنما جاء المسند إليه في جملة الجزاء وهو ربك، معرفا بالإضافة دون العالمية كما في آيات سورة البقرة إن الله غفور رحيم، لما يؤذن به لفظ الرب من الرأفة واللطف بالمربوب والولاية، تنبيها على أن الله جعل هذه الرخصة للمسلمين الذين عبدوه ولم يشركوا به، وأنه أعرض عن المشركين الذين أشركوا معه غيره، لأن الإضافة تشعر بالاختصاص لأنها على تقدير لام الاختصاص. فلما عبر عن الغفور تعالى بأنه رب النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه رب الذين اتبعوه، وأنه ليس رب المشركين باعتبار ما في معنى الرب من الولاية، فهو في معنى قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى يعاملهم بآثار الولاية وشعارها، ذلك لأن هذه الآية وقعت في سياق حجاج المشركين بخلاف آيات البقرة، فإنها مفتتحة بقوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والإخبار بأنه غفور رحيم مع كون ذلك معلوما من مواضع كثيرة، هو هنا كناية عن الإذن في تناول تلك المحرمات عند الاضطرار ورفع حرج التحريم عنها حينئذ، فهو في معنى قوله في سورة البقرة فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جملة وعلى الذين هادوا حرمنا عطف على جملة قل، عطف خبر على إنشاء، أي بين لهم ما حرم في الإسلام، واذكر لهم ما حرمنا على الذين هادوا قبل الإسلام. والمناسبة أن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ما حرم الله أكله من الحيوان، وكان في خلال ذلك تنبيه على أن ما حرمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد، الذي قال فيه فإنه رجس، ومنه ما لا يلاقي واجب شكر الخالق، وهو الذي قال فيه أو فسقا أهل لغير الله به، أعقب ذلك بذكر ما حرمه على بني إسرائيل تحريما خاصا لحكمة خاصة بأحوالهم ومؤقتة إلى مجيء الشريعة الخاتمة. والمقصود من ذكر هذا الأخير أن يظهر للمشركين أن ما حرموه ليس من تشريع الله في الحال ولا فيما مضى فهو ضلال بحت. وتقديم المجرور على متعلقه في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا لإفادة الاختصاص، أي عليهم لا على غيرهم من الأمم. والظفر العظم الذي تحت الجلد في منتهى أصابع الإنسان والحيوان والمخالب، وهو يقابل الحافر والظلف، ويكون للإبل والسبع والكلب والهر والأرنب والوبر ونحوها، فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة موسى عليه السلام. ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية: الجمل والأرنب والوبر فلا تأكلوها. والشحوم جمع شحم، وهو المادة الدهنية التي تكون مع اللحم في جسد الحيوان. وقد أباح الله لليهود أكل لحوم البقر والغنم، وحرم عليهم شحومهما إلا ما كان في الظهر. والحوايا معطوف على ظهورهما، فالمقصود العطف على المباح لا على المحرم، أي أو ما حملت الحوايا، وهي جمع حوية، وهي الأكياس الشحمية التي تحوي الأمعاء. أو ما اختلط بعظم، وهو الشحم الذي يكون ملتفا على عظم الحيوان من السمن، فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه. والظاهر أن هذه الشحوم كانت محرمة عليهم بشريعة موسى عليه السلام، فهي غير المحرمات التي أجملتها آيات سورة النساء بقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كما أشرنا إليه هنالك، لأن الجرائم التي عدت عليهم هنالك كلها مما أحدثوه بعد موسى عليه السلام. فقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، يراد منه البغي الذي أحدثوه زمن موسى في مدة التيه، مما أخبر الله به عنهم، مثل قولهم: لن نصبر على طعام واحد، وقولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا، وعبادتهم العجل. وقد عد عليهم كثير من ذلك في سورة البقرة. ومناسبة تحريم هذه المحرمات للكون جزاء لبغيهم أن بغيهم نشأ عن صلابة نفوسهم وتغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكية، فلعل الله حرم عليهم هذه الأمور تخفيفا من صلابتهم، وفي ذلك إظهار منته على المسلمين بإباحة جميع الحيوان إلا ما حرمه القرآن وحرمته السنة مما لم يختلف فيه العلماء وما اختلفوا فيه. ولم يذكر الله تحريم لحم الخنزير مع أنه مما شمله نص التوراة، لأنه إنما ذكر هنا ما خص بتحريمه مما لم يحرم في الإسلام، أي ما كان تحريمه مؤقتا. وتقديم المجرور على عامله في قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم للاهتمام ببيان ذلك، لأنه مما يلتفت الذهن إليه عند سماع تحريم كل ذي ظفر فيترقب الحكم بالنسبة إليهما، فتقديم المجرور بمنزلة الافتتاح بأما. وجملة ذلك جزيناهم ببغيهم تذييل يبين علة تحريم ما حرم عليهم. واسم الإشارة في قوله ذلك جزيناهم مقصود به التحريم المأخوذ من قوله حرمنا، فهو في موضع مفعول ثان لجزيناهم قدم على عمله ومفعوله الأول للاهتمام به والتثبيت على أن التحريم جزاء لبغيهم. وجملة وإنا لصادقون تذييل للجملة التي قبلها قصدا لتحقيق أن الله حرم عليهم ذلك، وإبطال لقولهم إن الله لم يحرم علينا شيئا وإنما حرمنا ذلك على أنفسنا اقتداء بيعقوب فيما حرمه على نفسه، لأن اليهود لما انتبذوا بتحريم الله عليهم ما أحله لغيرهم، مع أنهم يزعمون أنهم مقربون عند الله دون جميع الأمم، أنكروا أن يكون الله حرم عليهم ذلك وأنه عقوبة لهم، فكانوا يزعمون أن تلك المحرمات كان حرمها يعقوب على نفسه نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به، وليس قولهم بحق، لأن يعقوب إنما حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها كما ذكره المفسرون، وأشار إليه قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، في سورة آل عمران. وتحريم ذلك على نفسه لنذر أو مصلحة بدنية لا يسري إلى من عداه من ذريته، وأن هذه الأشياء التي ذكر الله تحريمها على بني إسرائيل مذكور تحريمها في التوراة، فكيف ينكرون تحريمها؟ فالتأكيد للرد على اليهود، ونظير قوله هنا وإنا لصادقون. قوله في سورة آل عمران عقب قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إلى قوله قل صدق الله. قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تفريع على الكلام السابق الذي أبطل تحريم ما حرموه ابتداء من قوله ثمانية أزواج الآيات أي فإن لم يرعوا بعد هذا البيان وكذبوك في نفي تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم ببأس الله لعلهم ينتهون عما زعموا وذكرهم برحمته الواسعة لعلهم يبادرون بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدي الإسلام فيعود ضمير كذبوك إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام سابقه ولاحقه. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون في قوله فقل ربكم ذو رحمة واسعة تنبيه لهم بأن تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخل في رحمة الله رحمة مؤقتة لعلهم يسلمون. وعليه يكون معنى فعل كذبوك الاستمرار أي إن استمروا على التكذيب بعد هذه الحجج. ويجوز أن يعود الضمير إلى الذين هادوا تكملة للاستطراد وهو قول مجاهد والسدي أن اليهود قالوا لم يحرم الله علينا شيئا وإنما حرمنا ما حرم إسرائيل على نفسه فيكون معنى الآية فرض تكذيبهم قوله وعلى الذين هادوا حرمنا إلى آخره لأن أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذبون ما في هذه الآية ويشتبه عليهم الإمهال بالرضا فقيل لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته إمهاله المجرمين في الدنيا غالبا وقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيه إيجاز بحذف تقديره وذو بأس ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده وهذا وعيد وتوقع وهو تذييل لأن قوله عن القوم المجرمين يعمهم وغيرهم وهو يتضمن أنهم مجرمون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.